أخذنا بالأمس خلاف أهل العلم إذا جمع البايع أو المشتري شرطين من الشروط الصحيحة، وقلنا إن القول الصحيح ما هو؟ البيع بشرطين، ما هو؟ يجوز، أنه يصح أن تجمع بين شرطين وثلاثة وأربعة إذا كانت ليست مخالفة لحكم الله ولا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المذهب فإن الشرطين الصحيحين يبطلان العقد، وأنهما غير صحيحين على هذا الوضع. واستدلوا بقول عليه الصلاة والسلام: لا شرطان في بيع، ولا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. وقلنا إن الصحيح في تفسير هذا هو ترجع إلى مسألة العين. نعم، أخذنا من المسائل الهامة بيع العربون، والمذهب على أنه جائز. فطيب الجمهور قال لا يجوز، واستدلوا بحديث النهي. الجواب عنه أنه حديث منقطع لا يصح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ البائع، فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله. هذه المسألة من المسائل الهامة التي يكثر وقوعها في الأسواق. إذا باع الإنسان سلعة وقال إنني أشترط البراءة من كل عيب في هذه السلعة، هذه العبارة يدخلها صورتان. الصورة الأولى أن يكون هناك عيب يعلمه البائع. الصورة الثانية أن يبيعها وهو لا يعلم أي عيب فيها. فكلام المؤلف يشمل الصورتين، سواء علم بالعيب فقال هذا الشرط ليخرج من عهدة هذا العيب، أو قاله لاحتمال وجود عيب لا يعلمه. فهاتان الصورتان داخلة في عموم كلام المؤلف. واضح؟ الآن باعه سيارة ويعلم أن المكيف خربان، فقال ما نذكر إلا هذا العيب، لكن سأقول له إنني بريء من كل عيب تجده في السيارة. صورة ثانية: باع السيارة لكنه لا يعلم أن المكيف مثلا عطلان، فقال يمكن، يقول في نفسه يمكن أن يكون هناك عيب، لماذا لا أشترط فاشترط، فقبل المشتري هذا الشرط. فهل هذا الشرط يحصل لازمه؟ المؤلف يقول ولو رضي به المشتري، أي رضي بالاشتراط حال صدور هذه العبارة من البائع، فإن هذا الشرط لا يبرئه ولو أنه وافق عليه المشتري. قال صورة ثالثة، قال ترى بعتك هذه السيارة على إنه إن كان فيها العيب الفلاني فإنني بريء منه. وهذه الصورة أيضا يدخلها أمران: الأمر الأول أن يكون عالما لكنه لم، وهذا الغالب، هذا الغالب في البيع أنه إنما يشترطي أنه يعلم. فإذا نقول هناك صورتان: الصورة الأولى أن يقول بعتك بشرط البراءة من كل عيب، هذه يدخلها أو فيها قسمان: أن يكون عالما ولكنه سكت، أو أن يصدر هذه العبارة لأنه حذر فيريد أنه لو كان شيء من العيوب ظهر لا كان قد اشترط هذا الشرط. القسم الثاني أن ينص على شرط بعينه، يقول إن كان المكيف عطلان فلا ترجع علي بشيء. وهذه يدخلها قسمان أو صورتان: أن يكون عالما لكن لم يخبره بالجزم، لأنه يقول لو أخبرته بالجزم قد، لكن عبارتي هذه توهم المشتري فهو يأخذ السلعة على أنها قد تكون عطلانة وقد تكون لا ليست بعطلانة. ففي هذه الصور لا يبرأ البائع من العيب الذي يظهر بعد العقد. وهذا بناء على أصل مؤصل عند الفقهاء أن البراءة من المجهول لا تصح، أن البراءة من المجهول لا تصح. وهذا الأصل اختلف أهل العلم فيه على قولين: منهم من يقول إن البراءة لا تصح إلا من المعلوم، والمنهج الثاني لأهل العلم يرى أن البراءة إسقاط وأنها ليست من باب المعاوضات، وعلى هذا فيجيز البراءة ولو من غير المجهول، ولو من المجهول، ولو من غير المعلوم الذي هو المجهول. وهذا هو منهج شيخ الإسلام ابن تيمية، ويستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صالح اليهود على الصفرة والبيضة وما حملت الجمال، ويأخذ من هذا أن الصلح وما بمعناه والبراءة والإسقاطات تجوز في المجاهيل. ويؤيد كلامه هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجلين اللذين تداعيا في مواريث بينهما اندرست، قال استهما وليحلل كل منكما صاحبه. وهما حينما يتحللان إنما يتحللان على شيء غير معلوم لم يعلم بعد. فمن هنا جاء شيخ الإسلام فقال إذن فالبراءة في هذه الصورة إن كانت صدرت من البايع وهو يعلم العيب ففي هذه الحالة لا يبرأ، أما إن كان أصدر هذه العبارة أي هذا الشرط وهو فعلا في واقع الأمر لا يعلم. ففي هذه الحالة يبرأ. واستدل بقصة عبد الله بن عمر، وفيه أنه باع زيد بن أرقم عبدا بثمانمائة درهم واشترط البراءة من العيب، فوجد به زيد عيبا فترافع إلى عثمان، فقال له عثمان، قال لعبد الله: أتحلف أنك بعته وليس فيه ولا تعلم أن فيه عيبا؟ فقال: لا أحلف. فحكم بالرد عليه. فمعنى هذا أنه لو حلف لرد دعوى زيد، لأنه لو حلف لثبت لنا بالمقتضى الشرعي أنه لا يعلم، وحينما يرد دعوى زيد بمقتضى اليمين المعروضة ففي هذه الحالة ثبت لنا أن هناك الفرق بين ما إذا كان يعلم حين أنشأ الشرط، ففي هذه الحالة لا يبرأ، وإن كان لا يعلم فإنه يبرأ. ولعل هذا هو القول الراجح، وهذه رواية، الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله. أسأل أذن تحرير المسألة من المقرفون عندك هذه المسألة. المسألة البراءة من كل عيب إن كان يعلم في المقرفون. غير لا من المقرفون اسمه من الأخوان. حرر جزاك الله إيجاز، بس هذا للتحرير ناقص هو بالإيجاز. يبيه من الصورتين سالم سامة، نبي تحرير المسألة مرة أخرى لآدة، لأن مسألة مهمة جدا تحصل في المعارض وغيرها، فبودنا أن تفهم فهما واضحا. من يعيد يا إخوان؟ حتى عند الميكروفون أرفع، أرفع الصوت. جميل. إذن المسألة أو مناطها العلم. المذهب أن البراءة من المجهول تعتبر في حكم الملغاة، وأن القول الثاني والرواية الثانية إن كان يعلم وأطلق هذا الشرط ويعلم العيب فإنه لا يبرأ، وإن كان لا إن كان يعلم قلنا، وإن كان لا يعلم فإنه فإن هذا الشرط شرط صحيح. ويقال إن قصة زيد أنها في حكم الانتشار ولم يعلم مخالف فيكون إجماعا ماذا؟ سكوتيا. هذا هو القول الراجح والله أعلم. أما كلام المؤلف الآن يقول: فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله خيار، لأننا أسقطنا هذا الشرط حينئذ. إذا قال المشتري أنا، إذا قال البائع أنا اشترطت هذا الشرط ورضي به، فنقول إن هذا الشرط وهذا الرضا لا يغير من الحكم الشرعي شيئا على كلام المؤلف، فلهذا الرجل الخيار: إما أن يمسك السلعة ويأخذ العرش، أو أن يردها كاملة. قال: لأنه الضمير يعود على أي شيء؟ على إيش؟ على الخيار، لأن الخيار إنما يثبت بعد البيع، فلا يسقط بإسقاطه قبله. معنى هذا يقول إن المشتري له خيار العيب، وحينما أسقطه برضاه بهذا الشرط الذي اشترطه البائع فإنه يكون في حكم المسقط لخياره. ولما كان الخيار لا يثبت إلا بعد العقد، لأن خيار العيب يتعلق بسبب، والسبب هو العقد، والشيء قبل سببه لا يكون معتبرا. وعلى بالمناسبة هذه القاعدة أو هذه المسألة جعلها ابن رجب رحمه الله في قاعدة أظنها السادسة أو الرابعة أو الخامسة، وهو وجود الشيء قبل سببه هل يكون معتبرا أو لا. الحكم بأن وجود الشيء قبل سببه غير معتبر كلام على إطلاقه ليس بصحيح. وفي مثالنا هذا الحقيقة أنه لم يسقط الخيار، بل هو في حكم المسقط. أما الذي أسقط فهذا أمر آخر. ولهذا أنا أعتبر أو أظن أن المؤلف قد يكون خالف كلامه كما سيأتي في باب الخيار، بأن الإنسان إذا دخل على البيع قبل التعاقد على أنه لا خيار فإنه صحيح. أليس هذه المسألة مثل تلك المسألة؟ فالحاصل أن هذا التعليل تعليل فيه نظر، ومع هذا فهذه المسألة أو هذا التعليل لا يقاوم الدليل المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال: وإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ، وإن باع. وإن سمى العيب، الآن هذه مسألة أخرى. قال: بعتك هذه السيارة على أن فيها العيب الفلاني، تشتريها على أن هذا العيب موجود بها. في هذه الحالة لا يعتبر، وهذا الذي اضطررنا الآن لمناقشة المؤلف. في هذه الحالة لماذا لا يقال أنه أسقط خياره قبل العقد؟ فما هو جواب لك يا أيها المؤلف؟ جواب للقول الراجح: حينما يسمي العقد ثم يوافق على هذا الشرط، حينما يسمي العيب ويوافق المشتري على هذا الشرط، أليس هذا بإسقاط للخيار؟ نعم ولا لا؟ فلماذا لا نقول إنه إسقاط، لأنه إنما يثبت بعد العقد وإسقاطه قبله لا يصح؟ لماذا لا نقول هذه العبارة؟ ألا ترى أن المؤلف فرق بين متماثلين؟ والشريعة لا تفرق بين متماثلين، ولهذا مما يؤيد كلام أو الرواية الثانية أنه إذا كان لا يعلم. لكن قد يقال إنه ليس هناك إسقاط وليس هناك خيار، فكأن السلعة لا عيب فيها حينما يكون فيها شيء معلوم، وقد رضي المشتري بالسلعة وقت رؤيتها بهذه الحالة. فالحاصل ففي الحقيقة أن نقول، قد يقال إنه لا عيب فيها على هذا الاعتبار، وكأنها سلعة مستقلة بهذه الحالة الموجود بها هذا العيب، فلا يمكن أن تلزم المؤلف بهذا الإلزام. قد يقال هذا ولعل هذا هو موجب التفريق في كلام المؤلف رحمه الله. الحاصل أنه إذا سمى العيب فقد وافقوا شيخ الإسلام في المسألة الثانية. طيب، المسألة الثانية أو التي ذكرها المؤلف: أو أبرأه المشتري بعد العقد بريئا. إذن فهمنا من هذه العبارة أن ما ذكرناه سابقا إنما هو قبل التعاقد، وهل هذا صحيح لو أنه كان بعد التعاقد أنه يبرأ من كل عيب مجهول؟ الصحيح هو اضطراد كلام شيخ الإسلام سواء قبل أو بعد، وأن البراءة من العيب المجهول لا علاقة لها لا قبل العقد ولا بعد العقد، وأن العمدة هو قصة ابن عمر مع زيد. نعم. حينما تعاقد وقال بعت وقال قبلت، اشترط عليه هذا الشرط. نحن قلنا أن الشروط إنما تكون مقارنة للعقد أو قبله بزمن يسير كما نرى. فهذا الشرط لو أنه حصل مع العقد فهو على الصورة الأولى، أما لو أنه إذا قال بعتك ثم قال قبلت ثم لزم العقد فاشترط هذا الشرط. والآن عبد الله جاب لنا أمر آخر: هل الشروط بعد لزوم العقد في المذهب تلزم أو لا تلزم؟ القاعدة فيما مضى أن الشرط بعد العقد لا يلزم إذا حصل ولزم، وأن محل الشروط إنما هو قبل العقد بزمن يسير أو مقارن له. فهم في هذه الحالة يرون أن هذا إسقاط حق كامل وليس إسقاط خيار، ويظهر أيضا ويخرج المؤلف من الاعتراض الذي أوردناه في العبارة السابقة أو في الصورة السابقة. نعم. قال: وإن باعه دارا أو نحوها مما يذرع على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر من عشرة أو أقل منها صح البيع، والزيادة للبائع والنقص عليه، ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار فلكل منهما الفسخ. ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بأخذ هذه المسألة، هي بيع المزروعات أو المحدودات. إذا باعه أرضا على أنها 1000 متر فتبين بعد العقد وبعد الإفراغ أنها 700 متر، أو باعه أرض على أنها 1000 متر وأن المتر 100 ريال فيكون الثمن 100,000 ريال، فلما جاء ليبني وجدها 1300. ففي هذه الحالة إذا يقول المؤلف العقد ماذا يكون؟ باطل أو صحيح؟ يصح، لأنه لا غرر في هذا ولا جهالة، والفوات الحاصل في حالة النقص والزيادة الحاصلة في حالة الزيادة مستدركة. ففي حالة النقص يرجع البائع أو المشتري على البائع بالثمن، أو يرجع عليه ببقية الأمتار إن كان هناك إمكانية. أما في حالة الزيادة فيرجع المشتري في حالة الزيادة يرجع البائع على المشتري إما بالثمن يطالبه بزيادة الثمن لهذه الأمتار التي زادت أو يطالبه باسترجاع هذه الزيادة، وهذا أمر لا إشكال فيه. لكن لو أن إنسان اشترى هذه الأرض على أنه سيجعلها بمخطط لا يستقيم هذا المخطط إلا بألف متر، قد وجدها في واقع الأمر 700 متر، فما هو الحل؟ وهذا واضح في حالة النقص. أما في حالة الزيادة فكيف يكون يفوت الغرض؟ قد يكون الإنسان الذي هو البائع لديه أرض 1400 متر وأراد بيع 700 متر منها وباعها على زيد، ثم أصبح في حقيقة الأمر أنها 1000 متر، إذن يكون الباقي كم؟ 400 متر، وهو يريد أن يبقى له 700 متر. تجد أن البائع في الصورة هذه فات غرضه. في هذه الحالة يأتي الخيار فيقال للمشتري في الصورة الأولى إن لك الخيار بين أن في حالة النقص بين أن ترجع بالثمن وبين أن ترد السلعة إلى صاحبها، ونفس الكلام في حالة الزيادة فيما يتعلق بالبائع. لكن الكلام فيما إذا بني عليها، وهذا هو الذي يحصل في واقع الناس، تجد أنه يشتري أرضا على أنها 900 متر ويبني عليها وسجل الملكية مسجل بأن هذه الأمتار هي 900 متر وتمضي سنون ويبني، ثم إذا جاء أمر استوجب النظر في واقع الحال وجدها أقل، وخاصة إذا أراد أن يبيع هذه الأرض. وقد يحصل في حالة الزيادة، ففي هذه الحالة وقد بنى عليها فما هو الحل؟ هذه تقع كما قلنا ولها حل فقهي عند المحققين، ومن أراد فليرجع، لأنه لا يجوز للقاضي أن يذكر شيئا قد يعرض عليه. الحاصل أنها قد تقع كثيرا، وكلام المؤلف لم يأتي من فراغ، وهذه المسألة من مسائل الوقوع. شو يقول الأخ؟ لا لوزن سيأتي، ليس التي ليست بمذروعة، الحمد لله الذي نعم. قال وإن تراضى من عوفي فالحمد لله ليس فيها نعم. إنما الشريعة الإسلامية والبحث الدقيق يأتي بلا معجزات، ومنه لو أن القضاة يبحثون في الفقه الإسلامي بحثا جادا ويكون هدفهم هو الدليل الشرعي، تجد أن هناك أحكام لا مثيل لها في العدالة. أما الرجوع لكلام الفقهاء ومجرد أن اللسان يقول قال في الكشاف كذا أو قال في المنتهى كذا فبدون تحرير وبدون المعرفة للأدلة والنظر إلى مقاصد الشريعة فهذا أمر آخر الذي يبرز مكانة الشرع هو الحكم المؤصل من الأدلة الصريحة المنصوصة أو من القواعد العامة التي هي قواعد الشرع ليست قواعد الفقهاء أو من مقاصد الشريعة، لأن من مقاصد الشريعة العدل، ففي بعض الأحيان قد تجد مسألة منصوص عليها من كلام الفقهاء بتعليل، ولكن حينما تسبر الأمر ولا تجد دليلا منصوصا وتجد أن هذا التعليل إنما بني على مسألة سابقة في زمن سابق، فكون أخذ هذه المسألة والحكم بها هذا أمر ليس من الشرع في شيء. الحاصل أن الشريعة الإسلامية فيها العجائب التي تحقق العدالة على أعلى وأرقى سبل العدل. ولو تتبعت أحكام قضاة الإسلام منذ تاريخ العهد النبوي في مسائل وقعت لوجدت العجب العجاب، وهذا ما نطق به أعداء الإسلام. ولكن قد يحصل في بعض الأزمان والتفاوتات الزمنية قضاة كما حصل في أزمان ماضية في عهد الدولة العثمانية كان المذهب الحنفي هو الدليل، والحمد لله نحن في زمننا هذا في العهد السعودي القضاء لا يخضع إلا لكتاب الله جل وعلا ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والقاضي هو الذي يبحث في الكتاب وفي السنة وفي أحكام من سبقه من الرعيل الأول ويوازن بين المسائل وينظر في مقاصد الشرع، وأي تساهل إنما يعود للشخص لا للشرع. ولهذا فأول المنصوصات التي عالجت الإدارة في محاكم المملكة تجد أن أول مادة لا سلطان على القاضي إلا لحكم الشرع، لا ليست لحكم المذهب الذي مثلا يأخذ به الناس أو يتدارسونه، لا لحكم الشرع. والشرع إذا أطلق المراد به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه منة ونعمة يجب علينا أن نشكرها، ويجب علينا كطلبة علم أن نعد العدة الصحيحة لإخراج من يحكم بين الناس بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذه النعمة وأن يوزعنا شكرها. كلام المؤلف: ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقص وفات غرضه، بشرطين. الخيار إنما يثبت بشرطين: أن يكون جاهلا، وهذا شرط منصوص وهو معلوم. الأمر الثاني: أن يكون فات غرضه. في هذه الحالة إذا وجدها بين هذان الشرطان فقد حصل الخيار لمن فات غرضه منهما. يقول: ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا. لو قال لما أن المشتري جاء قال: الأرض الآن 1200، وأنت من بئتني ألف قال هي لك هبة، ألا يتمسك يقول لا أنا فات غرضي، لأنه ليس هناك فوات غرض في هذه الصورة. وفي صورة المشتري أن يرضى بأخذ هذه السلعة على هذا النقص مجانا، فليس للبائع أن يرجع عليه ويقول الخيار. هذا معنى كلام المؤلف. وإن تراضي على المعاوضة على الزيادة أو النقص جائز، أي تراضي طارئ على العقد، تراضي طارئ على العقد الذي عقده سابقا، لأنه لا مانع منه، تراضي على شيء معلوم ولا مانع منه حتى على أصول المذهب. نعم. قال ولا يجبر أحدهما على ذلك. نعم. وإن كان المبيع على نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت، هذه المسألة التي ذكرت، فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار. إذا باعه صبرة كومة من التمر أو من الشعير أو من غيرها من الموزونات أو المكيلات على أنها 100 وزنة فبانت أكثر أو أقل، ففي هذه الحالة يصح البيع ولا خيار، لأنه لا فوات لا غرض يفوت. والحقيقة أنه في كلام المؤلف نظر، بل إن إذا كان هناك غرض يفوت فيجب عدم التفريق بين المسألتين، لأن الأصول الصحيحة تقول أنه لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين. فإذا فات غرضه لأنه قد يشتري على أنه 100 وزنة يريد أن يصنع منها شيئا، وأقل من هذا لا يمكن أن يتحقق به غرضه، فيبقى هذا التمر عنده لا يوفي القصد الذي قصده ولا ينتفع منه، ففي هذه الحالة القول بأنه لا خيار له تفريق بين هذه الصورة والصورة السابقة، ولا دليل على التفريق.